وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: كالأبرار رؤيا اللام توراة فد ولا تم الحز سوى أعمى بسبحان أولا. يبقى يفتح القوس عندي ولا ولا ولا تمل حز سوى أعمى بسبحان أولا، يعني بصورة الإيه؟ أعمى اللي هو الموضع الأول، ومن كان في هذه أعمى الموضع الأول من سورة الإيه؟ من سورة الإسراء. ثم واصل رحمة الله عليه الكلام عن ما ورد فيه الخلاف للإمام يعقوب من رواية رويس، قال: وطل كافرين الكلا، اغلق عليها قوسين، والنمل حط، اغلق عليها قوسين، وياء ياسين يمن، اغلق عليها قوسين، وافتح الباب إذ على، اغلق عليها قوسين. طيب، وطل كافرين الكل، احنا عندنا في الشاطبية: ومع كافرين الكافرين بيائه الإمام حمزة من أول باب، وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا، فضلت مشي الأبيات: ومع كافرين الكافرين بيائه، اللي هو المعرف والمنكر، الكافرين وكافرين، يبقى خرج مين؟ كافرون والكافرون. ماشي. يقرأ هناك الإمام أبو عمرو يقرأ بالإمالة. هنا وافق يعقوب الإمام أبو عمرو من رواية رويس، وطل إن الكلام إيه؟ الكلام معطوف على الايه؟ على الإمالة. ولا تمل حز سوى أعمى بسبحان أولا، ولا تمل أيضا، وأمل أيضا كلمة ايه؟ لرويس كافرين الكل. كلمة الكل هنا يقصد فيها الشيخ اللي هو المعرف والمنكر، يقصد الايه؟ المعرف والمنكر. ادي معنى كلامه ايه؟ عشان ما تبقاش مقيدة، عشان ما تبقاش قيدها بالإيه؟ بالمعرف والمنكر. لو أطلقت ممكن نقول كافرين، يبقى معناها إيه؟ المنكر إيه؟ المنكر فقط. يعني يقرأ كما قرأ الإمام أبو عمرو: كافرين والكافرين. قال: والنمل حط. النمل حط، حط هو مين؟ الحاء يعقوب، او النمل حط قدامنا اهي. طيب وطول ده مين؟ ما هو رويس عن مين؟ عن يعقوب. يبقى دخل في كافرين النمل، دخل في كافرين النمل مين؟ روح. يبقى اي كافرين والكافرين في القرآن الكريم يقرأ فيها المشار اليه بالطاء وهو رويس، كافرين الكافرين، يدخل معاه روح في إنها كانت من قوم كافرين. أدي معنى النمل. لان هو اللي هي الكلمه دي فقط اللي هي في سوره النمل انها كانت من قوم كافرين. ادي معنى والنمله ايه؟ والنمله حط، يعني خلاصه المساله كافرين، والكافرين المعرف والمنكر يقرا رويس فيه بالاماله في جميع ما ورد في القران الكريم، يجي داخل معاه روح في كلمه واحده في القران في سوره النمل انها كانت. الكلام ده كان في كلام الملكه ايه بلقيس، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، مش الايه كده ولا ايه؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. لما نسمع كلمه كافرين يبقى يا اما الامام ابو عمرو يا اما يعقوب بتمامه اللي هي في الموضع ده فقط، في الموضع ده فقط، انما في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع يخرج مين؟ روح، ويبقى مين؟ ويبقى رويس. ثم قال رحمة الله عليه: وياء ياسين يمن. ياء ياسين اللي هي ايه؟ ياسين اللي هي الياء بتاعت ايه؟ ياء ياسين. اخذنا هناك من قرأ ايه؟ ياسين ياسين. باب إمالة فواتح السور جاء عند أول فاتحة فيها إمالة في سورة إيه؟ يونس، في سورة يونس: وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاويا أهي طاويا صحبة ولا طاويا صحبة ولا. قرأ بإمالة الياء صحبة صحبة اللي هي طي طيها وفيها برضو الهاء الطاء والياء ياسين ياسين. يبقى هناك عندنا اللي بيقرأ ايه؟ إمالة الياء من ياسين، لان احنا عندنا فيه ياء في ياسين وفيه ياء في سورة مريم، في سورة ايه؟ في سورة مريم. دي ليها ناس تقرأ فيها بالإمالة ودي في ناس بتقرأ فيها بالإمالة، بس احنا خلينا هو بيقول ايه؟ وياء ياسين يمن، يعني ايه؟ يعني امل ياء ياسين للمشار اليه بالياء من يمن، وهو روح روح. يبقى يقرأ روح ياسين ياسين بالإمالة. وكل ما ذكر في هذا الباب جاء في الإمالة الكبرى، ما حدش هنا قرأ بالإيه؟ بين اللفظين اللي هي إيه؟ التقليل. يبقى هنا يقرأ يعقوب بالإمالة من رواية إيه؟ روح، ويقرأ بالفتح من رواية مين؟ من رواية رويس. خلاص، وخلص الكلام بهذا عن الإمام يعقوب. يبقى إيه قصة يعقوب في الموضوع ده؟ الباقي يعمل فيه إيه؟ الباقي يعمل فيه إيه؟ يعمل فيه إيه يا شيخ محمود يا شيخ محمد؟ لا لا، بصوا معانا: ولا تمل ولا تمل، انتبهوا للقاعدة الأولانية، ولا تمل حز، يعني لا تمل ليعقوب غير اللي أنا هقوله لك. يبقى معناها يخرج من باب الإمالة، يخرج من عند الإمام أبي عمرو نهائي. خلاص، ما نقولش وافق الأصل بقى، لأنه بيقول لك ولا تمل حز سوى إيه؟ أعمى وكافرين والكافرين وياسين. طيب، أعمى للإمام بتمامه، وكافرين والكافرين برضو لرويس عن الإمام، وعن الإمام بتمامه في موضع سورة الإيه؟ النمل. وياسين للإمام بس من رواية مين؟ من رواية روح. طيب أعيد الكلام تاني، ما الذي يمال في القرآن؟ ده احنا ممكن حاجات مش محتاجة أبيات. الذي يمال في القرآن للإمام يعقوب إيه؟ أعمى الأولانية في الإسراء، وكافرين والكافرين حيث ورد لمين؟ لرويس. ما هو لما نقول رويس أو روح يبقى هو يعقوب، خلاص؟ ما هو رويس خد عن مين؟ عن يعقوب، خلاص؟ وروح خد عن مين؟ عن يعقوب. يبقى عيد الكلام تاني، ما الذي يمال في القرآن الكريم للإمام يعقوب؟ أصل حاجات بسيطة، أعمى الأول، الموضع الأول، وكافرين والكافرين حيث ورد لمن؟ لرويس. ويدخل روح في موضع واحد اللي هي ايه؟ انها كانت من قوم كافرين بس. طب وايه اللي يمال كمان للامام يعقوب؟ ياء ياسين، ياء ياسين من رواية من؟ من رواية ايه؟ روح ابن عبد المؤمن بس، وخلص كده. طب نعمل له ايه بعد كده؟ قال لك لا ولا تمل. يبقى ما نقولش ايه في غير هذا وافق الاصل، لا ده خالف، خالف بايه؟ بقوله ولا تمل، ولا تمل. غير خلف، خلف هناك مسك له حاجات، قال بالفتح وبعدين بالإمالة، طب وبعد كده يعمل ايه؟ خلاص الباقي يرجع الى ايه؟ يرجع الى اصله، يعود الى اصله، هيبقى بيميل اللي بيميله الامام حمزة، يبقى يميله مين؟ يميله خلف. ثم قال رحمة الله عليه: وافتح الباب اذ على. طبعا على عندنا ما هيش رمز، مش كده ولا ايه؟ لان على هناك في الشاطبية هيبقى مين؟ هيبقى حفص. اذ يبقى احنا اللي عايزين الرمز الايه؟ الهمزة. افتح الباب بس. كل ما ورد في القرآن الكريم قرأ، اصل هناك عندنا الامام نافع مش إمالة في كل حاجة، عندنا ورش له تقليل في ذوات الياء، وله التقليل في التوراة، يعني له إيه التقليل؟ سبق الكلام إن كل ما مياله حمزة أو الكسائي قلله إيه ورش، إلا بعض الإيه المستثنيات. والإمام قالون، الراوي قالون له الإمالة، له الإمالة، له التقليل في بعض المواضع الموجودة في القرآن الكريم. هنا أبو جعفر اللي بيقرأ لأبو جعفر يبقى ريح من قضية الإيه؟ من قضية الإمالة. نلخص كده الباب مع بعض، نرجع الباب كله، هما ثلاث أبيات، ثلاث أبيات فقط. بنعمل إيه؟ خلينا نجيب الأخف الأول، الخفيف الأسهل، ثم الأسهل، ثم الأسهل، خلينا نجيب من الآخر، زي الإيه؟ زي اللي دخل منكم العسكرية اللي فك أجزاء البندقية أو الرشاش، آخر حاجة تفكها هي إيه؟ الأولانية. إحنا عندنا هسأل، أنا اللي هسأل عشان نلخص الباب. الإمام أبو جعفر، ما الذي لأبي جعفر في باب الفتح والإمالة؟ ليس له شيء، الفتح، الفتح قولا واحدا. طيب ما الذي ليعقوب الحضرمي، للإمام يعقوب الحضرمي في باب الفتح والإمالة؟ ها فتح إيه؟ ليعقوب، أنا بتكلم ليعقوب يا شيخ، يا شيخ ياسر، الذي ليعقوب الحضرمي في باب الإمالة له إيه؟ أعمى. لا أعمى الأول، أعمى. ها وكافرين، وكافرين، وكافرين، وكافرين والكافرين من رواية من رواية رويس، وروح يدخل في إيه؟ في النمل فقط. طيب ولو إيه كمان للإمام يعقوب؟ إمالة إيه؟ يا ياسين، يا اللي هي في سورة ياسين، بس بسيطة جدا، يعني أقول أعمى الأولان في الإسراء كافرين والكافرين حيث ورد من رواية رويس وما يدخلش روحي إلا في الإيه؟ في النمل. يا ياسين، طيب خلاص، ما الذي للإمام خلف في باب الإمالة؟ هنقول كده، خدوا بالكم، نقول إيه الإجابة؟ وافق الإمام خلف، وافق شيخه الإمام حمزة في جميع باب الإمالة إلا الآتي، إلا ما يذكر، فتح قهار والبوار وضعافا وعين الثلاثي اللي طاب وضاق وحاق وأزاغ وكل ده، وعين الثلاثي إلا رانا وشاء وجاء. طيب وله كمان الإمالة، يبقى دي ايه؟ دول بيمينهم يعني وافق، يعني خالف. خدوا بالكم، ركزوا معايا، خالف الشيخ بفتح قهار والبوار وضعافا، ماشي، دول خالف بالفتح، خالف بالايه؟ بالفتح. طيب وخالف بالفتح ايضا جميع ما ورد في القرآن من عين الثلاثي إلا في ران وشاء وجاء، يعني معناها وافق في دولة، فدولة ما نحفظهمش، بس نحفظهم للمخالفة، إن دولة بس اللي استثناهم من عين الإيه؟ من عين الثلاثي. طيب خالف في الأبرار والأشرار، خالف دولة إيه؟ هناك الشيخ بيعمل إيه؟ هناك الشيخ بيقلل، هنا ايه؟ امان. طيب وخالف ايه تاني؟ الرؤية. هناك الشيخ بيفتح، هنا ايه؟ ميل. طيب والتوراة، هناك الشيخ بيقلل، هنا ايه؟ هنا امالة كاملة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها، الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.